سمعت أخي ذكرتم في أحد فتواكم حول تفسير الآية الكريمة لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حب الله ورسوله الآية أن من أحب الكفار ووادهم فهو كافر كفر يخرج عن الملة فآمل توضيح ذلك وهل المقصود بالكفار هم الذين في حرب مع المسلمين؟ نعم من أحب الكفار يهود ونصارى ومشركين وليس في عهد ولا في حرب من أحبهم لدينهم ورضا بدينهم والتعاون معهم على مصالح دينهم ونحو ذلك فهو مثلهم. أما إن أحب قوما لأنهم حبا خاصا لأنهم أعطوه كذا أو لأنهم قرابات حبهم لقرابتهم لا لدينهم هذه معصية وهذه كبيرة. وأما إذا أحبهم لدينهم ولأخلاقهم ولأنهم عليه ويفضلهم على المسلمين ويرى أنهم على هدى وعلى خير هذا ولا بالله إلا ظاهرة بفضل الله نسأل الله. لأن الموالاة قسمان، موالاة معناها المحبة والنصرة والتأييد لهم على المسلمين والرضا بدينهم وأخلاقهم هذا فضل أكبر. مثلا قد يحب بعض الناس لقرابة أو لكونها زوجته من الكتاب أو لكونه قريبا لا يحبه ويدخله بالهداية ونحو ذلك ولكن لا يحب دينه ولا يرضى بدينه ولا يوالي على دينه هذه محبة ناقصة محبة خاصة من قرابة أو صلة أخرى هذه محبة تضعف دينه وتضعف دينه ويجب عليه بغضه بالله ومعاداته بالله لكن لا تبرد كبرى بل هي دون ذلك نسأل الله.